ونحن خير وأولى منكم. جماعة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى يجادلون من آمن برسول الله واتبع النور الذي جاء به ويقولون لهم هذه المقالة كأنهم يحتجون بأن هذه القضايا وأن هذه الأمور تدل على أننا خير منكم، فلما اتبعتم محمدا صلى الله عليه وسلم موسى قبل رسول الله، ولا شك عيسى قبل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولا شك. لكن الكون موسى عليه الصلاة والسلام أو عيسى قبل النبي عليه الصلاة والسلام بالبعثة والإرسال دليل على أن الدين خير من دين الإسلام الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هل يقول هذا عاقل بأن ديننا خير من دينكم وأن نبينا قبل نبيكم؟ هذه هي الحيثيات في الدلالة، وهذا الذي يدل على أن الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده دون ما جاء به موسى وما جاء به عيسى، مع أنه يعلم علم اليقين أن اليهود غيروا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وحرفوا كتابهم، والنصارى غاوون ضالون، اليهودية النصرانية لم تبقى كما أنزلت، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا والضالون ضلوا المحجة، لم يظلوا على دين عيسى على دين النصرانية التي جاء بها عيسى. فإذا علامة تصدون المؤمنين الذين آمنوا برسول الله وتحتجون بهذه الحجج، وهذه الحجج صاحبة فاسدة غير واقعية. من الذي قال لكم إن اليهودية لا زالت باقية إلى اليوم كما أنزلها الله؟ ومن الذي قال بأن النصرانية لا تزال باقية على ما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام؟ فأننا نعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى قد نسخ اليهودية ونسخ النصرانية بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود أنفسهم والنصارى أنفسهم يعلمون تماما أن اليهودية نسخت وأن النصرانية نسخت بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الله تعالى حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. لما يقولون هذا القول وهم يعلمون أن هذا القول باطل؟ والقرائن والأدلة تثبت أنهم ما جاءوا إلى بلاد العرب وأنهم ما قاموا بها وبخاصة هذه المدينة الطيبة ما قام بها اليهود إلا لأنهم يتحينون مبعث نبي آخر الزمان، يريدون أن يتبعوا أن يؤمنوا به. وقصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه تدل دلالة واضحة على أن النصارى يعلمون أنه قد حان وقرب مبعث نبي آخر الزمان وآخر راهب أوصى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بأن يقدم إلى طيبة يسرح أرض واحة ذات نخيل وأشجار، أوصى بعدما خلى به وأخبره بأنه قد حان مبعث نبي آخر الزمان، وأمره أن يهاجر إلى يسرح إلى المدينة طيبة. عبد الله بن سلام حبر عالم من علماء اليهود رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وأقام بها ما شاء الله، وتفقد عبد الله بن سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر في أحواله، فرأى الآيات دالة دلالة صريحة على أنه هذا النبي الذي بشر به عيسى صلوات الله وسلامه عليه، فآمن عبد الله بن سلام برسول الله واستتر والتمس من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو اليهود ويسألهم عن عبد الله بن سلام، فقالوا هذا حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وأفضلنا وأثنوا عليه خيرا. فخرج عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، في الحال ذموه ووصفوه بما وصفوه به. وأريد من هذا أن نعلم أن اليهود يعلمون تماما وأن النصارى يعلمون تماما أن دين الله هو الإسلام الذي ارتضاه وبعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يقولون هذا القول من باب الحسد من باب الحق، لأن العرب سبقوهم وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فذم الله تعالى مقالتهم هذه وبين جل وعلا أن هذا القول الذي قالوه باطل، وهم يعلمون أنه باطل، لأن دين النصارى ودين اليهود منسوخ، لا نصرانية بعد رسول الله، لا يهودية بعد رسول الله. اليهود أنفسهم لو كانوا صادقين لاتبعوا رسول الله، النصارى أنفسهم لو كانوا صادقين في إيمانهم بالإنجيل لآمنوا برسول الله، فإن الله تعالى يقول على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام ومبشرا بنبي يأتي من بعد اسمه أحمد، أحمد هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا أحتاج إلى أن أقف طويلا عند هذه النقطة ولا إلى أن أدلل، لأن اليهودية منسوخة، النصرانية منسوخة، الأدلة على هذا كثيرة، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال إذا حدثتكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنهم قد يأتون بشيء نظن أنه باطل وإذا به حق، ويأتون بباطل فنظن أنه حق، فأغنانا الله عن اليهودية وأغنانا الله تعالى عن النصرانية، وارتضى الله تعالى لنا الإسلام الذي جاء به سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكرت لكم مرارا وتكرارا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في هذه المدينة بعدما هاجر صلوات الله وسلامه عليه والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، يعني بعد أن يظهر وبعد أن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو ظهر وموسى على وجه الأرض يجب على موسى أن يتبع رسول الله، أن يدعى اليهودية، أن يترك التوراة، أن يؤمن بالقرآن الذي أنزله الله على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة. ولذا أنكر النبي على عمر، وغضب النبي صلوات الله وسلامه عليه على عمر، وظهر غضب النبي على عمر، وقال النبي هذه المقالة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولهذا لا يجوز لشبابنا ولا لكتابنا ولا للمفكرين الذين يقولون أنهم أهل أرباب القلم وأرباب الفكر، لا يجوز لهم أن يقولوا اليهودية طريق مقرب إلى الله، النصرانية طريق مقرب إلى الله. نعم، إنها كانت طريقا مقربا إلى الله قبل أن يبعث رسول الله، ولكن بعدما بعث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا يجوز لنا أن نعمل بالتوراة ولا بالإنجيل. ولهذا قال العلماء: شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. شرع من قبلنا اليهود النصارى ليس شرعا لنا بعدما بعث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه قاعدة معلومة عامة: شرع من قبلنا لا يكون شرعا إلا إذا كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أقر ذلك. وتعلمون أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، ففي أول الأمر صام عاشوراء، وبعد ذلك وقال بعدما سأل قال: إن اليهود يقولون هذا يوم نجى الله تعالى فيه موسى وقومه، ولهذا صاموه لله شكرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منهم. وصام النبي عاشوراء. بعد ذلك أمر الله بصيام عاشوراء، أمر، فصار صيام عاشوراء لا من باب أن النصارى صامون، وإنما صار أمرا واجب على كل مسلم. فمضى وقت غير طويل والصحابة يصومون يوم عاشوراء على وجه الوجوب. بعد ذلك نسخ النبي عليه الصلاة والسلام أمر وجوب عاشوراء، لأن الله تعالى فرض علينا صيام رمضان، فنسخ صيام رمضان وجوب صيام يوم عاشوراء، وبقي صيام يوم عاشوراء من باب التقرب إلى الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والقابلة. وكان يتوجه إلى بيت المقدس، ولكنه متملل 16 شهر وهو يستقبل بيت المقدس، يحب أن يوافق اليهود والنصارى فيما لم ينزل عليه فيه شيء. إذا ما أنزل الله عليه شيء تمنى رسول الله وأحب أن يوافق اليهود والنصارى، لكن الأمر كما قال الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والله تعالى قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، قبل مشرق بيت المقدس ولا مغرب بيت المقدس، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. فنسخ الله جل وعلا الأمر الأول الذي كان عليه رسول الله من استقبال بيت المقدس، فأصبح استقبال بيت المقدس واليهود والنصارى يستقبلون بيت المقدس أمر ليس شرعا لنا، وإنما شرعنا أهل الإسلام أن نستقبل الكعبة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، فاستقبل النبي الكعبة. ولهذا أكرر، شرع من قبلنا من جميع الرسل من أولهم نوح إلى عيسى صلوات الله وسلامه عليه ليس شرعا لنا وإن كنا نؤمن بما أنزل الله تعالى على هؤلاء الرسل على وجه الإجمال لا على وجه الاتباع والتفصيل، وإنما شرعنا ما تركنا عليه رسول الله. دين الإسلام الطريق مقرب إلى الله من قبل، وأما بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام فليس طريقا مقربا إلى الله، لأنهم حرفوا وغيروا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. ونحن نقرأ في كل يوم وليلة على أقل تقدير 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود بالإجماع، ولا الضالين وهم النصارى بالإجماع. اليهود ضال مغضوب عليه، النصارى ضالون، فهل ما هم عليه من الضلال ومن العمل الذي سبب لهم مقت الله وغضبه يكون شرعا لنا؟ لا، وإنما الشر ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه الدعوة دعوة باطلة، ولهذا قال الله جل وعلا والذين يحاجون في الله ويصدون عن سبيل الله ويدعون أقواما آمنوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه قائلين لهم إن ديننا خير من دينكم وإن نبينا قبل نبيكم ونحن خير وأولى منكم، هذه من المحاجة الباطلة التي لم تستند على دليل ولا على برهان، وإنما هو حظ النفس. ولا مانع أن يقول ذلك المشركون أيضا، فتكون الآية عامة بالرد على اليهود وعلى النصارى وعلى المشركين. مشركون يعبدون الأصنام، يعبدون الأحجار، يعبدون الأوثان، ومع ذلك يرون أنهم على حق وأن دينهم الحق. وسبحان الله العظيم، ما من صاحب بدعة ولا من صاحب هوى ولا من صاحب طريق، سواء كان حقا أو باطلا، إلا ويرى أن الطريق الذي هو عليه الخير. أقوام يعبدون البقر، أقوام يعبدون النار، يعبدون الشمس، يعبدون الكواكب، يعبدون الحجارة، بل والله الذي لا إله إلا هو يعبدون الفروج، فرج الذكر وفرج الأنثى، يجعلون تماثيل وصور تمثل فرج الرجل وتمثل فرج المرأة، يعبدونها بدعوى أنها مصدر عطاء، ما دام أن فرج الذكر الرجل وأن فرج الأنثى يكون منها التوالد ويكون منها النسل، إذا تستحق أن تعبد. كيف يعبدونها؟ يأتون باللبن، يأتون بالعسل، يأتون بالزيت، يأتون بالماء، فيضعونه على تمثال فرج الرجل فينساب حتى يأتي إلى فرج المرأة، وبعد ذلك يتلقون اللبن، الماء، العسل، الزيت، يشربونه، يتمسحون به. البقرة تعبد لأنها مصدر عطاء، تعطينا الحليب وتعطينا أيضا تعطينا الخير الكثير، إذا تعبد من دونه. وعبادة لها كعبادة المشركين، المشركون الذين يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان، لا يدعون أن هذه الأصنام تخلق، أنها ترزق، أنها تحيي، أنها تعطي، أنها تنفع، لا، ما يدعونها. قريش الجاهلية أعلى وأعظم مستوى من اعتقاد هذا الاعتقاد، لا يعتقدون أن هذه الأصنام، أن هذه الأوثان، أن هذه الأشياء هي التي خلقت وهي التي تخلق وهي التي ترزق، لا، لا تتصور هذا أيها الإخوان. فإن الله تبارك وتعالى بين لنا في كتابه العزيز في غير ما آية حال المشركين، أنهم كانوا يقولون ما نعبدهم، يعني ما نعبد هذه الأصنام والأوثان والأشياء إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لأن هذه الأصنام جمادات، الملائكة خلقهم الله للعبادة، الأولياء كذلك، الصالحون كذلك، الشجر، الحجر، هذه لا ذنب لها، فنحن ما دمنا مذنبين نتعلق بهذه الأشياء، فإذا تعلقنا بهذه الأشياء، هذه الأشياء هي التي تشفع لنا عند الله، من هنا جاءهم البلاء. هؤلاء يزعمون بأنهم على حق وليسوا على ضلال، وأن من قال لهم إنه لا يعبد إلا الله ولا يسجد إلا له ولا يركع إلا له ولا يدعى إلا هو ولا يذبح إلا له ولا ينذر إلا له، قالوا لا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب، محمد حصر الآلهة العبادات في إله واحد الله، ولا نعبد هذه الأشياء التي تقربنا إلى الله سنها. بهذا يعلم العبد الذي وفقه الله وأداء الصراط المستقيم أن الأمر ليس بحول ولا بقوة، وإنما هو توفيق لله تعالى، توفيق من الله جل وعلا للعبد، يقتضي أن يلح على الله وأن يسأل الله تعالى الثبات والتوفيق، وإلا فكل عاقل يعلم أن الله تعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي أوجدهم وهو الذي أعطاهم وهو الذي أحياهم وهو الذي يميتهم وهو الذي يبعثهم ويحاسبهم ويجازيهم، هذا الإله هو الإله المطلق الذي يستحق أن يعبد وغيره لا يعبد. فكل صاحب ضلالة يزعم بأن ما هو عليه هو الحق، ولهذا قال الله تعالى حجتهم داحضة عند ربهم يوم القيامة وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ثم قال الله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب، الله الذي أنزل الكتاب والميزان، الله الذي أنزل القرآن على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي أنزل الكتب التي أنزلها على رسله الذين هم قبل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكلمة الكتاب ها هنا كلمة عامة تشمل جميع الكتب التي أنزلها الله تعالى على الرسل. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وقد سبق لنا الكلام في الآيات الماضية على معنى قول الله تعالى الحق والميزان. ثم ذكر الله تبارك وتعالى القيامة وشانها وقال مهددا ومرهبا ومخوفا عباده هذا اليوم، فقال وما يدريك لعل الساعة قريب، وما يدريك يا محمد لعل الساعة قريب. والساعة هنا يوم القيامة، وأمر الساعة كما قال الله يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إنما أنت منذر من يخشاها. وتعلمون أن جبريل عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة رجب ودخل على رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فما حدث بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إذ دخل علينا رجل، هذا الرجل جبريل متنكر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأجابه رسول الله، ثم قال أخبرني عن الإيمان. فأجابه رسول الله، أخبرني عن الإحسان. فأجابه رسول الله، ست أركان للإيمان، خمس أركان للإسلام، ست أركان للإيمان، ركن واحد للإحسان. قال أخبرني عن الساعة، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يا جبريل أنت السائل وأنا المسؤول، أنا وأنت في علم الساعة سواء، أنا أجهلها وأنت تجهلها. قال فأخبرني عن أماراتها علاماتها. فأجابه رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أماراتها وذكر له ما ذكر، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، الذين يسكنون البوادي ولا يعرفون المدن، والذين يشتغلون بالرعي الإبل البقر الغنم المواشي في آخر الزمان، يدعون البوادي ويأتون إلى المدن والقرى ويستقرون بها ويتطاولون في البنيان، إذا رأيت ذلك فاعلم أن الساعة قريب. وإلا فإن الأعرابي لا يريد المدن ولا يستقر فيها في قديم الزمن. أما قالت امرأة معاوية التي تزوجها، قالت بعدما سكنت دمشق والغوطة ودمشق الشام معلومة بالجمال والخضرة والمياه وطبيعة الجو وقصر منيع. قالت لبيت تخلق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف. بيت من الشعر الرياح تدخل فيه وتضرب يمنى ويسرى أحب إلي من قصر منيف عالي. قالت وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليف. أنا أبغى الكلب يأتي عند بيت الشعر ويصيح إذا جاء الضيوف إذا جاء الأعداء، أولى لي من أن أرى قط أليف معي دائما وأبدا. معاوية يسمعه وما تغير معاوية من كل هذا الكلام. قالت ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. وعلج وقالت وقرن من بني وخرط من بني عمي نحيف أحب إلي من عجل عمي. أجد واحد من أبناء عمي تميم خير ليس بشيء أولى إلي أولى من أن تكون مع عجل عمي. علج عنيف جعلت معاوية رضي الله تعالى عنها عن هذا البيت الذي أغاض معاوية فطلقها معاوية رضي الله تعالى عنها. الأمر يتغير في آخر الزمان وتكون من علامة آخر الزمان أن من كانوا على هذا الحال في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب في جميع العالم يدعون البوادي ويأتون إلى المدن فتكون هذه علامة من علامات الساعة. وعلامات الساعة كثيرة وإنما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لجبريل هاتين العلامتين أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون في الدنيا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة يمشي وإذا برجل نادى رسول الله يا رسول الله يا رسول الله بصوت عالي مرتفع فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام على نحو صوت وقال له هاؤم هاؤم بمعنى أجبتك. فقال يا رسول الله متى الساعة متى الساعة متى تقوم الساعة متى تكون القيامة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك إنها كائنة لا بد أن تقوم الساعة لا بد أن يزيل الله تعالى هذا العالم وهذه العوالم وتضطرب هذه الحياة ويزول كل شيء ويبدل الله تعالى الأرض غير الأرض والسماوات ويفني الله تعالى هذا الوجود كله. الله يفني الله يفني يفنيه متى شاء بنفخه ينفخها ملك ينفخها ملك موكل موجود إلى اليوم أخذ البوق وحنى ظهره ينتظر أمر الله. فإذا أمره الله بأن ينفخ نفخ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فيبيد الله تعالى العالم ويذهب هذا العالم وتكور الأرض وتزلزل الأرض والسماوات السماوات تكسر الجبال تسير الأنهار تعطل الوحوش تعطل البحار تسجر نيران نيران تقوم الساعة وأمرها قريب أمرها قريب كما قال الله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب سيظل هذا العالم مدة من الزمن مجهول حتى إن شاء الله أن يعيد الخلق، فينفخ الملك النفخة الأخرى فيقوم الناس لرب العالم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي لما قال يا رسول الله متى الساعة، قال له ويحك إنها كائنة وما أعددت لها. أنت تسأل عن الساعة، ما هو العمل الذي تعمله أو عملته استعدادا لذلك اليوم، لأنه يوم عظيم، لأنه يوم خطير، لأنه يوم كما تعلم كما قال الله اتقوا يا أيها الناس اتقوا اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذا قول الله. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فماذا أعددت لها أيها العبد المؤمن؟ ماذا عملت من عمل؟ هذا العمل إلى ما كان يوم القيامة وإلى ما قامت الساعة نفعت. فقال الصحابي لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه أعددت لها حب الله وحب رسوله. أنا أحب الله وأحب رسوله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، ما دمت أعددت لها حب الله وحب النبي صلوات الله وسلامه عليه فسيحشرك الله تعالى مع من أحبب. هذا إذا كان الحب صادق وليس باللسان فقط، لأن الدعوة باللسان لا تؤثر ولا تنفع، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. والمحب للمحب مطيع. هذه جمل أقولها لك. فإذا كنا نحب رسول الله ننظر هل أمرنا فأتمرنا، نهانا انتهينا، أم أننا على خلاف أوامره وتعاليمه ليل نهار. فإذا كنا على خلاف ذلك فاعلم أن الدعوة باللسان أنا أحب رسول الله ينهاني فأعمل ما نهى عنه، يأمرني لا أعمل ما أمر به وأقول إنني محب رسول الله. إيش الدليل على أنني محب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ هي أدلة على أنني محب النبي. ما هي الأدلة؟ الأدلة إذا كان توجه إلي أمران، أمر رسول الله وأمر الهوى، أمر رسول الله وأمر المجتمع، أمر رسول الله وأمر الشيطان، أمر رسول الله وأمر النفس الأمارة بالسوء، فأطعت رسول الله وتركت الهوى والشيطان والمجتمع والأمر النفس الأمارة بالسوء، أنا محب لرسول الله. وإذا كان العفو فالعفو. ومن قال الدليل على أنني إذا أحب رسول الله أنني لا يمر شهر مولده إلا وأنا والحمد لله في المساجد، بل آتي إلى مكة والمدينة وطيبة، فهذا دليل على الحب. الحب تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس بديعه، لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع. إن عبد الله بن أبي رئيس المنافقين نعمة الله عليه كان في المدينة هنا، كان بالمدينة هنا، مات من الخارج كان هنا، ولكنه لما لم يتبع رسول الله، لم يؤمن برسول الله، لم يطع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهو في الدرك الأسفل من النار. لقد رأيت بعيني، ونحن الآن نريد أن نتبع الشر والغرب